الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه. يقول في حديثه القدسي الذي بلغنا به النبي الأمي الهاشمي عن ربه: عبدي مرضت فلم تعودني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع الحرج عن الضعفاء والمرضى وأصحاب الأعذار بصفة عامة، ونص على ذلك في محكم تنزيله، فقال جل جلاله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله كان إذا ذهب لعيادة مريض وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي، فإنه لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فموضوع اليوم هو إجابة على سؤال من أحد الإخوة، يقول: أنا مريض وقد تأهبت للسفر لأداء فريضة الحج، وربما تمنعني ظروف مرضي من ألا ألبس الإزار والرداء، فماذا أصنع؟ حقيقة الواقع والمحس المشاهد أننا نجد أن أغلب المسلمين في كل بقاع الدنيا يعجلون بأداء فريضة الحج وهم في سن شبابهم وهم في كامل عافيتهم وصحتهم، على عكس ما نجد عندنا أن الكثير من المسلمين في مصر يؤخر أداء فريضة الحج إلى سن الكبر والشيخوخة، وربما الى الوقت الذي يصبح فيه عاجزا عن اداء بعض المناسك بنفسه، وانما يحتاج الى ان يوكل غيره لكي يؤدي عنه هذه المناسك. وهذا خطأ للاسباب الاتية: اولا، الانسان لا يضمن عمره، فكيف اتيح لنفسي فرصة تأجيل تأدية المناسك الى سن الكبر او الى الوقت الذي امرض فيه واصبح عاجزا عن الحركة، واطلب من ينيب عني في اداء بعض المناسك؟ ولذلك قال الله تعالى مشيرا الى هذا الامر: ولكل امة اجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعالم العلم بالأجل أو بوقت انتهاء الأجل يحتاج إلى التعجيل دائما بكل عبادة من العبادات. ثانيا، أنت اليوم صحيح وظروفك متاحة لأداء مناسك الحج، فلما التأجيل؟ قد تكون هناك عوارض لا تتيح لك فرصة الأداء بعد ذلك. ولذلك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على مستقبل الأمة يشير إلى هذا، ويشير إلى عدم التأجيل عندما تكون الفرصة متاحة. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: تعجلوا الفريضة قبل أن يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. بمعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول تعجلوا بأداء أو عجلوا بأداء مناسك الحج طالما أتيحت لكم فرصة الأداء، لأنه قد يكون هناك من العوارض ما يتسبب في إيقاف أداء هذه المناسك، فقد يمرض المريض، يعني فقد يأتي المرض ويمنع، وتضل الراحلة يعني يتعطل الطريق المؤدي إلى الأماكن المقدسة، وتكون الحاجة الملحة لآل بيتك أو لمن تلزمك نفقتهم فتمنع من السفر لأداء فريضة الحج بسبب هذه العوارض التي عرضت لك. الأمر الثالث أن الإنسان الوحيد الذي سيصرح بالندم عندما تبلغ روحه الحلقوم هو المقصر في أمرين: مقصر في أداء الزكاة، والمقصر في أداء مناسك الحج. سيعلن الندم بنفسه عندما تبلغ روحه الحلقوم، بدليل ما رواه الترمذي رضي الله عنه عن ابن عباس قال: ما من مسلم يملك زادا وراحلة ويملك مالا يؤدي زكاته فلم يحج ولم يؤدي الزكاة إلا سأل الرجعة عند الموت. إلا سأل الرجعة يعني تمنى وطلب من الله أن يرجع إلى الدنيا ولو فرصة قصيرة حتى يتمكن من أداء الحج أو من أداء فريضة الزكاة ما كان عليه من الزكاة. عندما قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا الكلام كان يقف إلى جواره رجل أعرابي وعنده جرأة وشدة وغلظة، غلظة أهل البادية وقسوتهم، فما كان من هذا الرجل بمجرد أن سمع كلام ابن عباس إلا أن قال له: اتق الله يا ابن عباس، اتق الله. قال: ولما يا رجل؟ قال: لأنه لا يسأل الرجعة عند الموت إلا الكافر. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال له ده اللي بيسأل الرجعة عند الموت. فقاله له: ألم يكفيك أن آتي لك بقرآن بهذا الصمت أو بسبب ما قلت؟ قال: كيف تأتي لي بقرآن يا ابن عباس؟ قال: اسمع ما يقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم. قبلها يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني فأصدق فأخرج زكاة مالك وأكون من الصالحين، يعني من الذين كملت أعمالهم وأدوا جميع الفرائض التي طلبت منهم، وفي ختامها فريضة الحج. لكن الجواب: ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. مفيش تأخير، مفيش منحة، ما فيش ملحق، ما دام ما فيش تأخير ولا فيه ملحة ولا فيه ملحق ممكن انت تلحق نفسك عشان تصحح الوضع بتاعك، يبقى لا داعي للتأجيل اطلاق. طالما الفرصة اتيحت يبقى يجب الايه؟ يجب التعجيل باداء المناسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس رابعا، النقطة الرابعة، بعض الناس يحتاج يقول لك الله يعني انا بدل طالما انني ساتكلف في اداء المناسك مبالغ طائلة في هذا الزمن، كيف اصرف هذه المبالغ مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انك انتظر وراثتك اغنياء خيرا من انتظرهم عالة يتكففون الناس. طبعا ده استشهاد في غير موضعي، استشهاد ما يصحش ان احنا يعني حديث ما يصحش ان احنا نستدل به في الحتة دي ابدا في هذا المكان. ليه؟ مش كل حديث كده انت حافظين تجيبه على طول وتروح حطه وخلاص عشان تستدل به، لا، لان كل يعني في كتاب ثلاث مجلدات لا اذكر اسمه الان مش موجود عندي انا، هو سبب الحديث، يعني كما يقول كما ان هناك كتب لاسباب نزول ايات القرآن فهناك كتب لاسباب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه يعني كل حديث النبي قاله له سبب، اغلب الاحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سبب. فمش معقول بقى انك انت كده تجيب الحديث مجرد وتروح حطه كده في حتة عشان تستشهد بيه وخلاص، لا، الحديث له سبب، له مناسبة قالها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حديث انك انتظر ورثتك اغنياء ده النبي قاله لي صلى الله عليه وسلم، من الصحيح او الكتب السنة المعتمدة قال وان سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مرض مرض شديد ظن فيه انه سيموت، لما المرض تقول كده فوفكر انه خلاص، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعيادته يعني لزيارة سيدنا سعد. فسيدنا سعد قال يا رسول الله انك ترى ما نزل بك، يعني شوف المرض تقول بقى واحنا في دماغنا 100% ان المرض مدام تقول يبقى فيه موت ابدا، وكم من مريض وكم من سليم مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من من الدهر، مش المرض مش شرط يعني الموت او مش حاجة حتمية. فشوف بقى سيدنا سعد برضو في دماغه زي ما في دماغنا كده، يا رسول الله انت ترى ما نزل بي وانا ليس لي الا ابنة واحدة، الموضوع ملوش دعوة بالحج خالص بقى اهو. فالنبي قال فاريد يا رسول الله ان اوصي بمالي كله، يعني اطلع كل مالي لله. فشوف النبي قال له صلى الله عليه وسلم، قال يا سعد هذا يعني مخالف للشرع الاسلامي. النبي قال له لا توصي بمالك كله يا سعد. قال يا رسول الله اوصي بثلثي، فقال له النبي لا، يا اوصي بشطره يعني بنصفه يا رسول الله، فقال له النبي لا، اوصي بثلثه، فقال والثلث صلى الله عليه وسلم قال والثلث ايضا يا سعد كثير، انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الحديث لو رجل عايز يطلع ماله كله لله قال له لا، طب تلتينه قال له لا، طب نصه قال له لا، طب التلت بتاعه قال له برضه، التلت ممكن يكون ممكن يكون كتير. الله، يجي واحد يقول لك ده انتوا بتقولوا من حقك انك انت توصي بتلت مالك، طب والنبي قال له هنا ان التلت كتير ليه؟ والتلت ممكن من الممكن ان يكون الثلث كثيرا. كيف؟ واحد عنده 6 أريت مثلا وعنده 3 أولاد ومراته اسرة، يقول له طلع يرطل لله ينفع؟ مينفعش، لان لما تطلع 2 وفضل 4 رح يعمل ايه الاربعة؟ هيعملوا ايه الاربعة مع الاربعة بعد 3 أولاد او الولدين والزوجة مثلا؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى والثلث ايضا هنا ايه كثيرة مش يعني مش سلت بقى مع دول، لا انما يكون عن ثلاث فدانين مثلا ويطلع فدان ولا يطلع نص فدان ولا تلتين فدان مش مشكلة بقى، انما عندك ستة اريط مثلا رح يطلع تلتهم اراطين ويسيب الاسرة هو ده يبقى والثلث ايضا يا سعد كثير. وممكن واحد متضايق من عياله ولا بتاع يقول لك اما طلع التلت بقى يموتوا لانهم موتوني يطلعوا روحي وانا عايش، فلذا ما طلع روحهم بعد ما موت كمان يبقى فيه ضرر ولا وزيك ربنا قال من بعد وصية يوصى بها او دين غير ايه مضار، غير ايه مضار، يعني لازم الوصية تبقاش فيها ضرر حتى بالورثة كمان. فالحديث ما نجع بالحق خالص، يعني تقول ما حقش عشان ما تكلفش 7-8 تلاف او 5 تلاف او 6 مثلا وينقصوا من التركة وبتاع والعيال ومش العيال ولما ابني وعمر واعمل وخلي، لا لا لا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، ده انت دي حديث الحديث في موقف والايه والذي نتكلم عنه في موقف اخر. طب بعد بقى الاسباب اللي احنا قلناها لما يحصل بقى الظروف حكمت وانا جيت ومضطر لخلع الملابس، مش هلبس الازار ورداء هلبس الملابس العادية. شوف بقى تحدث هذه المشكلة امام رسول الله على مرأة ومسمع من النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية 6 من الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون كان يسوق هديه ليزور البيت الحرام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فالنبي عايز يحقق الرؤيا واخذ ساق هديه واخذ اصحابه لاجل ان يزور البيت الحرام عشان يعمل عمره، كانش في حاجة فرض لسه في الوقت ده، فمنع واحصر يعني منعوه من السفر، قالوا تقفين عند الحديبية وما تخشش. فطبعا الرسول بقى عاوز يذبح الهدي وكذا. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر وسط صفوف اصحابه فيجد سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه يلاقي شعره طويل والامل والبتاع والحاجات الحشرات الموجودة في الرأس ديت ياما وكثيرة حتى نزلت على وجهه رضي الله عنه، وده كده متضرر من الحكاية دي. فلما نظر صلى الله عليه وسلم الى كعب بن عجرة قال له يا كعب اتؤذيك هوامك، يعني الحشرات اللي في راسك دي تعباك ومتسبب لك في ألم؟ قال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك واذبح شاه او اطعم 6 مساكين، او اطعم 6 مساكين او صم 3 ايام. وينزل سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. من صيام او صدقة او او نسك. فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا كعب ان يخير بين فعل واحد من هذه الثلاثة. طب يقول لك ثم ما نزلتش في ما نزلتش في الزيج بتاع الاحرام. الفقهاء قاسوا كل مخالفة او كل محظور من محظورات الاحرام على هذا الامر الا الجماع، يعني انت لما تلبس الملابس وما تقدرش تلبس الزيج بتاع الاحرام يبقى مطالب بان تفعل هذا، تحلق رأسك وانت محرم مطالب بان تفعل واحد من من هذا، تتطيب وانت محرم مطالب بان تفعل واحد من هذه الاشياء، تقص اظافرك مطالب بانك انت تصنع فدية من هذه واحدة من هذه الاشياء التي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فيها، تقتل الصيد مطالب بان تفعل واحدة من هذه الاشياء وتدفع مقابل لتمن لثمن الصيد كمان، مش الفدية دي وخلاص دي كفارة، انما الفدية بتاع الصيد انك انت بتقدر ثمن الصيد وتطلع ثمنه لمين؟ لله. في ايه؟ في الحرم. ليه؟ قال الفقهاء ما كان من اطعام او ذبح ففي الحرم في مكة يعني، وما كان من صيام ففي اي مكان شئت. يعني ما انتش مطالب بانك انت تصوم الثلاث ايام اللي عليك هناك، انما صوم في اي مكان، انما رح تطعم مساكين يبقى لازم مساكين من مساكين مين؟ هناك الحرم. رح تذبح شاه يبقى لازم تذبح شاه منين؟ من هناك، وتوزعها على مين؟ على الفقراء الموجودين في هذا الايه؟ في هذا المكان المقدس. اذا فكأن الله تبارك وتعالى جعل لكل مريض او لكل صاحب ضيق فرجا ومخرجا، لكن على يد من؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الايه نزلت محددش، الايه نزلت لم تحدد ففدية من صيام او صدقة او نسك، لم تحدد. من الذي وضح هذا؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي يقول لك الله ما احناش عاوزين السنة لان ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، نقول له يا سيدي الكتاب صحيح فيه كل حاجة، لكن الكتاب جاء مجملا وجاء مقيدا. من الذي يفصل المجمل ويطلق المقيد؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان لو بكش الرسول بين كده كانت الآية ففدية من صيام او صدقة او نسك وخلاص. طب ما انا مش عارف الفدية فين، مش عارف الاطعام قد ايه، مش عارف الصيام قد ايه، النسك ده مقداره قد ايه، لم اعلم بهذا الا عن طريق مين؟ الا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الامام محمد عبد لما واحد من الاجانب بيسأله في اوروبا بيقول له يا امام عندك في القرآن بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعايزك ايه تشوف لي كده الشوالد دي يجي كام رغيف، شوف لي الشوالد ده يجي كده يجي كام رغيف. فرد الامام محمد عبده كان رده ايه؟ تعرف كان رده ايه؟ قال له انتظر حتى اذهب الى صاحب الفرق خباز بتاعنا يعني فاساله. قال له الله ازاي مش عندكم في القران بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ فقالت لي انا بقى في القران بتقول الشوالد دي يطلع كام رغيف. قال له ما انا هروح للخباز واساله. قال له طب وهتروح ليه؟ مش تطلعها من القرآن؟ قال له ما انا هطلعها من القرآن برضه، ما القرآن اللي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر هم اهل التخصص في كل فن، بتاع العيش يسأل عن امور العيش، بتاع الزراعة يسأل عن الزراعة، بتاع التجارة يسأل عن امور التجارة، بتاع الدين يسأل عن الايه؟ عن الدين. بتاع الطب يسأل عن ايه؟ عن الطب. وهكذا. اذا فكأن حاجتنا الى سنة رسول الله كما قلت وسأظل اقول لا يمكن ان تخل ولو لحظة، يعني لن تأتي لحظة واحدة نكون فيها غير محتاجين الى ايه؟ الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد ان الله تبارك وتعالى شرف الامة وجعل لها مميزات لم تحظ بها اي امة من قبل، كما يقول قتادة رضي الله عنه ان الله اعطى هذه الامة ثلاثة اشياء لم يعطها الا لنبي فقط. قالوا وكيف ذلك يا قتادة؟ فقال ان الله تبارك وتعالى قال لكل نبي ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الامة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لكل نبي وكذلك جعلناك شهيدا على امتك، وقال لهذه الامة وكذلك جعلناكم ايه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقال لكل نبي ادعوني استجب لك، وقال لهذه الامة ادعوني استجب لكم. فاللهم لا تحرمنا من عطائنا لك، من عطائنا الذي اعطيته لنا يا رب العالمين ببركة نبيك وحبيبك ومصطفاك الذي قلت عنه: ما زلتم منصورين على اعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فان تركتم سنتي سلط الله عليكم من يخيفكم فلا ينزع الخوف من قلوبكم حتى تعودوا الى سنتي او كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته الى يوم الدين، اما بعد. فاستكمالا لهذا لابد من توضيح معنى كلمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. معنى كيف رفع الله الحرج على المسلمين؟ هناك آراء متعددة في عملية رفع الحرج. رأي الأول كما ورد ذلك في الخرطبي يقول إن المقصود برفع الحرج أن الله أباح للشخص المسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، عملية الزواج بأكثر من واحد. الواحد يقول لك الله، طب وهو الزواج باكثر من واحدة فيه رفع حرج؟ الله، تزوج بامرأة ووجدها مريض بمرض لا يصلح لتحقيق الرغبة الجنسية وان لم يتزوج فسيكون منحرفا، يعمل ايه؟ يبقى لابد. طيب بعد كده رأي تاني يقول بان المقصود برفع الحرج قصر الصلاة وانت مسافر، ربنا رفع عنك الحرج فيه عشان ما تكملش ربعي. طب ايه كمان؟ الصيام بالنسبة للمسافر رفع الله تبارك وتعالى الحرج عنه، الجهاد بالنسبة للمريض والاعمى وغير ذلك اصحاب الاعذار، يبقى ربنا رفع عنهم الحرج ولا ما رفعش؟ ربنا رفع عنهم الحرج. الرأي الثالث والاخير يقول ان رفع الحرج هو الخطأ في تحديد الاهلة. خلي بالكم الحتة دي شوية، الخطأ في تحديد الأهلة يعني ايه؟ يعني مثلا يجي هنا في رمضان نخطئ في تحديد يوم العيد مثلا، يوم الواحد يتضايق وبتاع ويزعل يقول لك الله ده احنا غلطنا ودول صح واحنا غلط. طب وبعدين؟ وبعض الناس والبعض الاخر يخطئ في تحديد يوم عرفة مثلا، برضو تقومي البعض كده يتسمر ويتضرع وتضايق. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يحل المشكلة، يوم يقول ايه صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. على طول يا رسول الله. ايه يعني معنى الكلام ده؟ يوم القرطبي يحلها يشرح توضيح كده جميل، يقول ان قول النبي عليه الصلاة والسلام فطركم يوم تفطرون اي انكم طالما اجتهدتم في تحديد يوم الفطر وافطرتم ففطركم يوم تفطرون حتى ولو كنتم مخطئون في اجتهادكم. وبعدين واضحاكم يوم تضحون، يعني الاضحى بتاعكم، عيد الاضحى بتاعكم انت، يوم تذبحون اضحيتكم حتى ولو كنتم مخطئون، وكان هذا اليوم هو يوم ايه؟ هو يوم عرفة مثلا، او كان من المناسب ان يكون يوم عرفة لا يوم الايه؟ لا يوم التضحية. ليه؟ القرطبي يقول الكلام ده ليه؟ لانه عنده سند من سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الحاكم اذا اجتهد فاخطأ فله اجر على اجتهاده، او المجتهد يعني. وبعدين واذا اجتهد فاصاب فله ايه؟ فله اجران، اجر على اجتهاده واجر على ايه؟ واجر على اصابته. فاللهم اكتب لنا اجرا في عبادتنا، في حجنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وجهادنا لانفسنا،